الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس السادس من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على كيفية الإيمان بالملائكة وعدد الملائكة وأفضل الملائكة ووظائف الملائكة وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الثاني الإيمان بالملائكة. هذا هو الأصل الثاني من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة التي يجب أن نؤمن بها. والملائكة خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من نور ووكلهم بوظائف عظيمة وأعطاهم القدرة على تأديتها. ومن الأدلة على أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان يجب الإيمان به قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكيفية الإيمان بالملائكة تكون على درجتين: الدرجة الأولى درجة واجبة يجب علينا جميعا أن نتعلمها، وهي الإيمان الإجمالي، ومعناها أن يؤمن العبد بأن لله ملائكة وأن لكل منهم وظيفة وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه أبدا. الدرجة الثانية درجة مستحبة يستحب لنا أن نتعلمها، وهي الإيمان المفصل، ومعناها أن يؤمن كل واحد منا بكل ما وصله من أخبار الملائكة. فكلما ذكر لك دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة يجب أن تؤمن به. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الإيمان بوجود الملائكة وأنهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله، أي يجب أن نقر ونصدق بأن الملائكة موجودون وأن عددهم كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على وجود الملائكة قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وأيضا من الأدلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، أي تدعو لأحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أن ينتقد وضوءه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الأدلة على أن عدد الملائكة كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني الإيمان بأن الملائكة جبلوا على الطاعة وأنهم متفاوتون في الفضائل والمنازل، أي يجب أن نقر وأن نصدق بأن الملائكة خلقوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم متفاوتون في الفضائل، فمنهم الفاضل ومنهم المفضول. ومن الأدلة على أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وقوله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن الأدلة على أن الملائكة متفاوتون في الفضائل والمنازل قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي يختار. وأفضل الملائكة ثلاثة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهم في دعائه في صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر هذا الدعاء العظيم. وأفضل هؤلاء الثلاثة جبريل عليه السلام، لأن الله خصه بالذكر في مواطن كثيرة، منها قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الإيمان بأن الله وكلهم بوظائف عظيمة وأعطاهم القدرة على تأديتها، أي يجب أن نقر وأن نصدق بأن الله عز وجل جعل لكل ملك وظيفة وأعطاه القدرة على تأدية هذه الوظيفة والمهمة العظيمة. فمن الملائكة من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، قال سبحانه: نزل به الروح الأمين. ومن الملائكة من هو موكل بالقطر أي بالمطر، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه للبعث وللموت. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت. ومنهم حملة العرش الذين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى. ومنهم ملائكة موكلة بمهام أخرى تجدها في الكتاب. ومن القدرات التي أعطاها الله لملائكته القوة والشدة، قال سبحانه: علمه شديد القوى، أي علم جبريل عليه السلام النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من القدرات عظم الأجساد والخلق، أي جعل الله سبحانه وتعالى أجساد الملائكة عظيمة ليقوموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وأيضا من القدرات التي أعطاها الله لملائكته القدرة على التشكل، فهم يستطيعون أن يتشكلوا بغير أشكالهم في صور كريمة، ومن ذلك إرسال جبريل عليه السلام إلى مريم في صورة بشر، قال سبحانه: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وأيضا من هذا إرسال جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل جميل الصورة من أصحابه رضي الله عنهم، وهو دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. وأيضا كان يأتي جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كما في حديث عمر رضي الله عنه. أسئلة الدرس: السؤال الأول: من هو أفضل الملائكة وما هي وظيفته وما الدليل على ذلك؟ السؤال الثاني: ما معنى قول شيخنا حفظه الله تعالى: جبلوا على الطاعة؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.